سماحة الشيخ، بإذن الله ناوي أن أؤدي فريضة الحج هذا العام، ولكن بيدي اليمنى عيب أو كسر واضح، وأكره أن يراه الناس علما بأن المؤمن إيمانا كاملا بالقضاء، فهل يجوز لي عند الإحرام أن أغطي الجزء الأيمن من يدي بقطعة، وإن أمكن بجزء من الإحرام نفسه أفيدوني بذلك؟ لا حرج في ذلك، قطعة من الإحرام. أما يرفع الشيء خاص لا، لكن إذا جاء طواف الإحرام على يده لا حرج، ولو مسح ولو رأى الناس كسر، الحمد لله على كل حال. يدعو له المقصود أن هذا أحسن، أن يضع طواف الإحرام على محل كسر. طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.